لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد عباد الله فقد أكرمنا الله تبارك وتعالى وهو الكريم سبحانه بأن بلغنا هذه الأيام الطيبة المباركة أيام شهر شعبان المبارك وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي منه وأن يبلغنا رمضان وأن يجعل هذه الأيام خيرا من سلفها وأن يكتب لنا فيها العزة والنصر على أعمالنا وأن يرد المسجد الأقصى الأسير إلى أمة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأيدينا إنه جواد كريم. عباد الله، شعبان شهر خير وبركة، ينبغي على الإنسان أن يتزود منه باستقبال رمضان الكريم، فإن من فاته شعبان لا يأمن أن يفوته رمضان كمان، ومن أراد الله به خيرا هيأ له الاستعداد لاستقبال رمضان بإحياء شعبان بما وعد عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن شعبان بالنسبة لرمضان كالسنن المؤكدة بالنسبة للفريضة أو كنتر راتبة بالنسبة للفريضة التي حافظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، أعني صلاة السنن الرواتب قبل صلاة الفرائض وبعدها. فمن أهمل في صلاة تلك النوافل فإنه مؤهل لأن يهمل صلاة الجماعة، ثم هو مؤهل من أهملها أن يدرك صلاة الفرض في موعده، فإن أهمل وأن يدع الصلاة كلية، فكذلك أمر شعبان بالنسبة لرمضان. لو برأ منا شعبان دون أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعل لأن النفس إذا لم تحمل الطاعة في شحنان ثقل عليها الأمر والضر. وهنا يدخل الشيطان إلى النفس مدخلا يفوت عليها به شهر رمضان، فيقول مثلا أنت صائم، والصائم في هذه الأيام يحتاج إلى راحة فارتاب، فإذا نام فإنه خير كثير، ثم إذا أفطر بعد نهار صار لله عز وجل يشغل إليه الشيطان في الصيف أن أكثر من الطعام ليكون ذلك سبيلا لك إلى القيام، وفي الشتاء أكثر من الطعام والشراب ليعينك ذلك على الجسد فتصلي لله مطمئنا. فمن أدر كثيرا يوشك أن ينام عن أداء الفرائض فضلا عن السنن. من أكل كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. ثم إذا لم يعتني الإنسان قراءة القرآن في شعبان، وقد كان شعبان يسمى عند السلف شهر القراء ورمضان شهر القرآن، فكان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا أقبل شعبان وأقبلوا على القرآن يقرؤون فإذا فوت العقل على نفسه هذا الباب من أبواب الخير يأتي فيقول أنا أرجو الله أن يعينني على ختمة واحدة في رمضان، وقبل رمضان يزين له الشيطان دع القرآن حتى يأتي رمضان تبدأ ختمة من بداية رمضان. ثم إذا حدث نفسه بختمة يوشك أن لا يختمها، فإذا حدث نفسه بختمتين يوشك أن لا يختم ختمة واحدة منهما وهكذا. ولهذا كان عظيم استعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم لرمضان بعبادته في شعبان، ولنا فيه الأسوة الحسنة. لاحظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها كما ثبت في الصحيح عن صحيح البخاري رحمه الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان كله. وقالت ما استكمل رسول الله صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان عليه الصلاة والسلام. فلما سئل من قبل أسامة بن زيد رضي الله عنه كما عند النسائي بسند حسن قال له يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان، يعني تكثر من الصيام وكان رسول الله تبصره في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان. رجب شهر حرام وله في النفوس مكان، ورمضان له في النفوس مكان، فإذا دخل شعبان فيصل بينهما يزيد الشيطان لكثير من الناس استهلك في شعبان، بل وكل من الطعام ما تشتهي بينه يوشك عليك أن تحرم، يوشك بك أن تحرم في رمضان واشرب ما تشتهي، حتى إن أصحاب النعاس ليسبرون بغيرهم ويكثرون فيه من المعاصي لأنهم سيحرمون من كثير منها في رمضان ولن يحرموا شيئا منه. فإن الشيطان الذي زينها لهم في شعبان بحجة أنهم سيحرمون منها سيزينها لهم في رمضان بحجة لتسلية الصيام، وأنه سيطلقه ليلة القدر فإذا أدركته غفرت له ذنوبه غفرت كثير، حكم الشيطان كثير. ولهذا قال قائلهم يحث من على شكلته ممن يشربون الخمر، قال اذا يشربون من شعبان ولك، اذا اصبح في وقت حرج طيب، اذا يشربون من شعبان ولك ماذا يصنعوا؟ لا يكونوا. قال فواصل شرب ليلك من نهار ولا تشرب بأقداح صغار، فقد ضاق الزمان على الصغار، إذا تأخذ نفسك للجن لتشغلها بحد شغلتك للباطل فإن لنفسك من نفسك عدوا لك. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. بل إن نفسك نفسها الأمارة بالسوء عدوا لك. إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أو إلى ذلك أعداء الخارجيين إبليس والدنيا وهواك كل هذه أعداء وكل هؤلاء أعداء يترصدون لك. فإذا لم تصبر نفسك بالحق صبرت بالباطل. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس أن أفضل العبادة عبادة وقت غفلة الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان السبب الأول من إكثاره للصيام في شعبان قال ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان. وخير العبادة أن تعبد الله في الغافلين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن عباد المتقين إن المتقين في جنات وعيون فبين انهم كانوا في الدنيا محسنين وذكر اول امارات احسانهم في طاعتهم لربهم انهم كانوا لا ينامون من الليل الا قليلا. اما سالت نفسك لماذا لم يثن الله عليهم باداء الفرائض رغم ان اداء الفرائض احب الى الله من اداء النوافل؟ يعني لا النوافل يحب الله عز وجل اكرم به الفرائض. في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزه تبارك وتعالى انه قال من عاد لي وليا فقد امنته بالحرب وما تقرب اليه عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيدنه. اذن احب ما تعمل الى الله عز وجل ان تعمل بفرائضه التي فرضها عليك وان تؤديها اولا ثم تتقرب الى الله بالنوافل حتى يحبك ويعظم حبه لك على قدر اقتدائك برسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيمك لسنته قولا وعملا. ولهذا لم يمدح الله هؤلاء المتقين بانهم يؤدون الفرائض لان هذا شيء طبيعي انما منحهم بانهم غلبوا انفسهم وطهروها وقاموا لله في وقت غفلة الناس بين يديه سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال ذاك شهر ينظر الناس عنه بين رجب ورمضان. قلت ان العباده وقت غفلة الناس اعظم اجرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عباده في الهرج. الهرج يشد استشغال الناس بظهور الدنيا والشهوات. وقال بعض اهل العلم من اخص معاني الهرج في القلب وما يستمتع ذلك من التهديد تهديد المتاعب ونصب الشباب للمسلمين. فاذا انشغل الناس بدنياهم فهل هو الهرج؟ قال رسول الله المهاجر إلى رسول الله في فضيلته وأنت في مكانك أخبر الله عز وجل وأنت إلى الله في وقت غفلة الناس. قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين عدم ورمضان السبب الأول. السبب الثاني قال وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي ولا صغير. أي عمل يرفع الله في شعبان؟ ما الأعمال التي ترفع الله في شعبان؟ قال أهل العلم أعمال السنة. وهل لا يرفع إلى الله إلا في شعبان فقط؟ من أعمال عباد؟ لا، بل أعمال لا ترفع بشكل دوري. ترفع أعمال الليل قبل الليل ويرفع عمل الليل قبل عمل النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يغفر القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور. لو كشف عن وجهه أو لو كشفه لأحرقت سرعات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. عباد الله، ان لله ملائكه يرفعون اعمال العباد ليلا ونهارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الصبح. ايها النائمون يجتمعون في صلاة الصبح، في صلاة الصبح حال هؤلاء المسلمين. الصبح في الجماعة، وإن أردت وقتها نام صهرا طول الليل يتكلم ويغتاب وينام ويشيك ويعمل محادثات ومحاورات ومكالمات ويأكل ويشرب ما حل وما حرم. فإذا جاء الفجر نام، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرف الذين باتوا فيهم إذا اجتمعوا في صلاة الصبح سلمت ملائكة الليل ملائكة النهار عملها وعرفت إلى الله، وكانت قد دخلت في صلاة العصر من العشية عشية اليوم الثامن، ثم يسلم في صلاة الفجر ويسألهم الله عز وجل إذا عرفوا وقد باتوا فيه ليستشهدهم علينا. ونعم شهورهم لا يكذبون ولا يغيرون. يسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عباد، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون أتيناهم في صلاة العصر وتركناهم في صلاة الصبح. شوف الملائكة لم يقولوا أتيناهم وقد صلوا ثم فعلوا كذا وكذا وعصوا، لا أتيناهم، لا يقولون إلا صلاتك. دليل على أن الصلوات تكفر الله ما بينهما من صلاة الذنوب تشتري في الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم رحمه الله تعالى: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إذا ترفع الأعمال ليلا ونهارا إلى الله، ثم يرفع عمل الأسبوع مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس كما ثبت عند أبي داود ونحن عند الترمذي. ولهذا كان يصوم من بين الاثنين والخميس ويخبر أن أبواب الجنة ترفع فيهما، فيرفع عمل العباد إلى الله. وكان النبي يحب أن يرفع عمله وهو صادق عليه الصلاة والسلام. وأخبر الله أنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن الله يغفر يوم الاثنين ويوم الخميس لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه في الإسلام، فما ظنك بأخيه في الروح إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. ثم أعمال العباد، أعمال السنة كلها ترفع في شعبان من كل عام، فإذا أن يرفع عمل له وقد ختم المعصية فإن الأعمال بالخواتيم، وإياك ثم إياك أن يرفع عمله إلى الله وأنت تستعد للمعصية. تجهز بقى التلفزيون. يصوم عشان أيام رمضان وجاهد السنة عشان ثلاث رمضان وتعيد بذلك إنما احرص أن ينفع على الوقت وتعيد بالمصحف للقراءة فيه في شعبان قبل أن يأتي رمضان. احرص أن يأتي أن ترفع صحيفة شعبان صحيفة العام في شعبان وأن تحرص على أداء الصلوات في جماعة تقربا إلى الله تبارك وتعالى في شعبان استعدادا لرمضان. احرص أن ترفع صحيفة عملك في شعبان وصحيفة السنة وقد مددت جسوع المودة بين أخيك وأختك وأعطيت كل ذي حق حقه حتى يتوب الله عليك لتكبر في شعبان ولتكون من المقربين في رمضان. هذان سببان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم لإكثاره من الصيام في شعبان. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أكثر من الصيام فهو لغير الصيام من الطاعات أكثر وأشد استقامة عليه الصلاة والسلام وهو القائل بهذه الأمة الأسوة لها. قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنبتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهديكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الصادق الوعد الامين صلى الله عليه وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابه والتابعين وعن من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد عباد الله فلا شك ان شعبان فيه من الاحداث العظام التي تخص كل مسلم وترفع من همته أحداث كثيرة وقعت في هذا الشهر الكريم أشير إلى بعضها في عجالة سريعة. منها كما ذكر أهل السير حادث انشقاق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله بمكة لما دعا قومه إلى الإيمان به سألوه آية فقال أرأيتم لو شققت لكم القمر أو لو شق لكم القمر أتؤمنوا به؟ قالوا نعم. فانشق لهم القمر نصفين وبينهما الصفا كما ورد ذلك في روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه في القتلين ومع هذا لم يؤمنوا وقالوا سحر مستمر. هذه حلقه من مسلسل سحر محمد لنا تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا وعما يصفونه به من انه ارسل ساحرا او انه كذب عليه وحاشا لله ان يكذب رسوله على ربه. قال أهل العلم كان ذلك في الرابع من شعبان. وقع في هذا الشهر كذلك من الأحداث العظام حادث تحويل القبلة حدث عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قد أمره ربه تبارك وتعالى أن يستقبل بيت المقدس فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاه يجمع بين القبلتين وذلك كان امرا ممكنا في مكه. فلما هاجر الى المدينه كان بيت المقدس عكس الكعبه تماما فلم يكن بد من ان يستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى القبلتين ولم يكن مناص من ان يطيع ربه فاستقبل بيت المقدس وظل على ذلك 16 شهرا او 17 شهرا في المدينه يجعل الكعبه وراء ظهره وبيت المقدس تلقاء وجهه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يحول الله وجهه ووجوه اصحابه الى بيت قبله ابيه ابراهيم الى اول بيت وضع في الارض للناس ليكون ذلك اقتلالا بابيه ابراهيم عليه السلام. ثم إن اليهود قد أشاعوا إشاعات قالوا يستقبلوا اليوم قبلتنا وغدا يتبعوا قبلتنا وليلتنا. فلما جبر الله خاطر النبي واسعده في هذا الشهر الى ان اراه واصحابه وسائر القوم الى يوم القيامه ان يستقبلوا الكعبه المشرفه لجعل اليهود كذلك وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ثم ان الذين ماتوا من اصحابه قبل تحويل القبله طولت صلاتهم ورد الله عز وجل عليهم وعلى المنافقين الذين ردوا اشاعته سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. رد الله الرد على لسان نبيه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وفي هذه الايه وفي هذا الرد اشاره الى ان اليهود لعنهم الله ليسوا على صراط مستقيم، فان الله قال يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويضل من يشاء عنه لانهم اهل لهذه الضلاله واليهود هم الناس كلام مذكور. ثم فيها بيان للعظم ومكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، فان الله عز وجل ارضاه بتحويله وجهه نحو الكعبه فلنولينك قبله ترضاها. وكم جبر الله خاطر الخاطر به فاعطاه ما تمنى ارضاء له حتى قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها يوما لرسوله صلى الله عليه وسلم ما ترى الا ان ربك يسافر في هواك، يعني يذكر من الذي تحبه قبل ان تطلبه وتسد اياه. وتلك مكانه رسول الله عند ربه ومكانه هذه الامه المرحومه المكانه نبيها. ولكن علينا ان نحسن الاتباع والاقتداء بسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذا الشهر الكريم وقع زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفصة بن زوراء، فإن زوجها قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خناس بن حذافة الثاني. فلما قتل وانقضت عدتها رضي الله عنها بحث عمر بن عبد الله الصحيح عن زوج صالح لابنته فعرضها على ابي بكر وقال هل لك في حفصة بن زوراء فلم يرد عليه. فعرضها على عثمان وكانت زوجة عثمان رقية قد ماتت، كانت رقية زوجة عثمان قد ماتت في السنة الثانية. فقال يا عثمان هل لك في حفصة بنت عمر؟ فرجع إليه بعد زمن يسير وقال قد بلغني ألا أتزوج فأنشأ. فذهب عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا قال يا رسول الله اعلم الذي حفصه بنت عمر على ابي بكر فلم يرد عليه واعلمها على عثمان فيقول قد بدا لي انا اتزوج. فترك النبي امر ابي بكر وعده للسر الذي بينه وابو بكر بعد ذلك. قال يا عمر لعل الله يرزق ابنتك من هو خير من عثمان ويرزق عثمان من هي خير من النبي. وبالفعل تزوج رسول الله حفصه وهو زوج خير لها من عثمان، وتزوج عثمان ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ام كلثوم للزوجه الثانيه كذلك تكون خير لعثمان من حفصه بنت عمر. وقع ذلك في شعبان، وقع في شعبان كذلك دخول الصليبيين بيت المقدس واصطلاحهم عليه نحو 91 سنة. كان ذلك قبل رمضان بنحو 8 أيام. ثم قيض الله صلاح الدين فنصر به الإسلام وأعز به المسلمين ونقل بين المقدس بعد صلاة 90 سنة فاتحا وصلى الجمعة الأولى من شعبان كذلك في المسجد الأقصى وارتفع فيه صوت الحق بعد أن قتل نحو من 600,000 كما ذكر ذلك بعض المؤرخين في ساحات المسجد. يعني يعني أن الأمل في الله لا ينقطع، وأن المسجد والله عاشر إلى المسلمين، شاء أعداء الله ما شاء وأبى منهم ما أبى. وهكذا أحداث الرباط، فرض الصيام في شهر شعبان كذلك في السنة الثانية من الهجرة، وفرضت الزكاة كما ذكر ذلك أهل العلم. هذه لم تكن سريعة خفيفة وإطلالة على ما حدث أو بعض ما حدث في هذا الشهر من أحداث العظام تدل على عظم مكانته بين الشهور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا فيه وفيما بعده على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يستقبل منا ما يرضيه عنا، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن تأتي هذه الأيام وأمتنا ترفر في ثوب العزة والكرامة. اللهم انصر ديننا وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعلم بفضلك راية الحق والدين، واجعل مصرنا واحدا من أمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وأكرم شهداءنا وأكرم وجوهنا، واقتل عيوننا وارفع في الجنة درجاتنا، وبلغنا مما يرضيك منانا وآمانا، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعند الصلاة